يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أولئك الذين قالوا إن للولي قدرة على خلق الأجنة ألا يكفرون؟ ما في شك أنهم يكفرون، وصلوا إلى هذا الحد أنهم يخلقون الأجنة في بطون الأمهات، وش بعد هذا من الكفر والشرك والعياذ بالله؟ هذا نتيجة الغلو في الصالحين. نعم.